بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن إخواني وأخواتي في هولندا في مؤتمر في مجموعة من الدعاء، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بمقابلة شيخنا الأكبر أبو عبد الرحمن محمد العريفي، جزاه الله خيرا، نفع الله به بالمحاضرات التي شارك بها. وذكرت للشيخ يا إخواني المجهود الذي قام به مجموعة من الدعاء في مصر بما نسميه نحن بالقطار الدعوي، قطار الشباب، وكيف أن هذا القطار نفع الله سبحانه وتعالى به وطوف في بلدان مصر وفي القرى وفي المدن وفي أماكن الصعيد، وكيف كان الحضور وكيف كان أقبال الناس على السنة. فالشيخ جزا الله خيرا فرح بهذا ورحب، وأحببت أن يسدينا كلمة ونصيحة يبارك فيها هذا العمل الدعوي، وإن شاء الله يعيدنا أيضا بزيارتنا في مصر إن شاء الله جماعة. تفضل الشيخ. الله يجزيك خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله ينفع بكم ويجزيكم خير، والله لا يحرمكم الأجر. وبلا شك الإنسان الذي يوفق إلى أن يعمل شيئا لهذا الدين وأن يقدم أي خدمة لهذا الدين بأساليب متنوعة بلا شك أنه مأجور إن شاء الله، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا. فأحيانا بعض الشباب ربما يفيدهم أنك تتحدث عبر الشاشة، أو ربما يكون أكثر تأثيرا لما تتحدث عبر الشريط أو تعطيهم كتابا، أو ربما أحيانا إذا زرتهم في أماكنهم أو كذا يكون أكثر تأثيرا. فكون الإنسان يبذل كل ما يستطيع في سبيل إصلاحهم من خلال طرق متعددة، هذا بلا شك أنه خير، وأسأل الله أن ينفع بكم. الله يحفظك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، وننتظر زيارتك لنا في مصر بإذن الله. الله يحفظك، جزاكم الله خير. الله يحفظك، السلام عليكم.